بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. حدثنا أبو بكر قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي. أبو شيبة هي كنية جده إبراهيم، وجده إبراهيم شديد الضعف، وهو علة أي حديث أبو شيبة؟ عندك يا قيس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر بعشرين، صلى التراويح 20 ركعة وتر بثلاث. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري حا، وحدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب. ما حال طارق بن شهاب؟ عندك الصحابي. نعم. وهذا حديث أبي بكر. ما معنى هذا حديث أبي بكر؟ بكر الصديق أو ما مقصود هذا حديث أبي بكر؟ يعني سمعه أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت أخذ ها؟ هذا حديث أبي بكر بن أبي شيبة، يعني هذا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. كم المسلم مشايخ في هذا الحديث؟ كم أورد له مشايخ؟ نعم، خرج الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومن طريق محمد بن المثنى، ثم بين أن اللفظ الذي سيذكره لفظ حديث من؟ أبي بكر بن أبي شيبة. قال: وهذا حديث أبي بكر، أي هذا اللفظ لفظ حديث أبي بكر بن أبي شيبة. قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. من الذي يقول أول من بدأ بالخطبة قبل يوم العيد قبل الصلاة مروان؟ من القائل؟ طارق بن شهاب. وفي هذا رد على من قال أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية بن أبي سفيان، فلم يثبت ذلك، بل حتى أن بعضهم نسبه إلى عثمان ولم يثبت أيضا. أول من بدأ، هذا تنصيص من صحابي في صحيح مسلم، يقول أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. ولو ثبت تلك الحديث لحمل على أن أول من فعله بالمدينة مروان ومعاوية بالشام، لكنه ما ثبت عن معاوية في الإسناد كلام، فيه انقطاع. عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر، قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد ترك ما هنالك، أي ما كنت تعلمه. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قول أبي سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، ما المقصود بهذا؟ ليس طارق الذي أنكر، رجل قام وأنكر، قال: الصلاة قبل الخطبة، قال مروان: قد ترك ما هنالك. قال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، ما معنى قد قضى ما عليه؟ أضيف أدى ما وجب الله عليه من إنكار المنكر قدر ما يستطيع بلسانه، ما يستطيع أن يغير بأكثر من ذلك. واستدل أبو سعيد بحديث من رأى منكم منكرا. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كانوا يطيلون الخطبة وكانوا يسبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسبون عليا وأهل البيت، كان عندهم نصر بغض لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنعم فأطالوا وسبوا، وكان الناس ما يحبون أن يسمعون لخطبهم لما فيها من سب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم الخطبة قبل الصلاة حتى يبقى الناس يسمعون ينتظرون الصلاة. وقد أنكر أيضا أبو سعيد الخدري كما في الصحيحين، خرج مرة مخاصرا مروان بن الحكم، قال: حتى وصل إلى المصلى فإذا هو بمنبر من طين قد بناه أحد الناس كثير من الصلت، قال: فجعل مروان يجرني إلى المنبر وجعلت أجره إلى الصلاة، فقلت له: الصلاة قبل الخطبة؟ قال: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد. فقال: ما أعلم خير مما أتيتم به، أو كما قال، أو قال: قد ترك ما كنت تعلم. قال: ما أعلم خير مما لا أعلم. إذن أنكر مروان بن الحكم على أبي سعيد الخدري، نعم أنكر أبو سعيد على مروان بن الحكم هذا العمل، وحاول أن ينصحه ويجره إلى الصلاة فلم يقبل ذلك، فأبو سعيد أيضا ممن أنكر رضي الله عنه. في هذا الحديث فوائد عظيمة، وهو أصل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففيه بيان أن الأمر معروف والنهي عن المنكر واجب، يجب على كل مسلم أن ينهى عن المنكر ويغيره بقدر ما يستطيع، بيده إن استطاع إزالته باليد، إن لم يستطع فبالقلب، نعم فباليد، فباللسان، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل قدر في هذا الباب أن تغيره باليد بالقلب. ما معنى تغييره بالقلب؟ كراهية ذلك بقلبه وتمنيه أن لو استطاع إزالته لأزال، يتمنى أيضا أنه يستطيع إزالته. تقسيم بعض الناس قالوا: الذي يغير باليد هو السلطان، والذي يغير باللسان هم الخطباء والعلماء، والذي يغير بالقلب هم عامة الناس. هذا تقسيم باطل مردود على صاحبه، وهي تقسيم بعض المتأخرين، وإلا هذا خطاب لجميع المسلمين. من استطاع أن يغير المنكر بيده غير، قد يفعل المنكر ولدك وتستطيع أن تغيره بيدك بالقوة، يجب عليك أن تغير، تستطيع أن تغيره بيدك قوة فغيره، إن لم تستطع معك الموعظة الحسنة، تذكير إقامة الحجة بذكر الأدلة الشرعية، ما استطعت بقي عليك الإنكار بالقلب، كأن تكون في مكان لو غيرت لسانك اتهموك بأنك ماذا عميل أو أنك إرهابي أو ما شبه ذلك، مجرد أنك تنصحه بنصيحة ما تستطيع أن تتكلم، ما بقي معك إلا إنكار القلب وكراهية ذلك. نعم. قد يعني يفرضون عليه عقوبات شديدة، يسجن طويلا، فيحرم الناس علمه. هذه حالات خاصة، مثلا إذا لم يتكلم سيذهب الحق وماذا ويرتفع الباطل على الحق، قد يصبر، يصبر على البلاء، يصبر على السجن، ويغير المنكر بلسان إذا كان في تركه إضاعة للحق، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، صبر على السجن وعلى الضرب وأبى أن يقول القرآن مخلوق، غير المنكر بلسانه وصدع بالحق وصبر، صبر على البلاء. هل يصبر الإنسان على ما يلقاه من شدة ويغير باللسان؟ الجواب على التفصيل هذا، إن خشي ضياع الحق، الناس سيأخذون بقوله إذا سكت، مع أنه هو أمر أن يقول بخلق القرآن ليس مجرد سكوت، لكن مع ذلك إن كان سيضيع الحق بعدم الإنكار لا بأس، يصبر، يغير ويصبر. وأما إذا كان الناس يستطيع أن يبين لهم الحق في أوقات أخرى فلا يعرض نفسه للبلاء، ويحرم الناس علمه، ويحرم الناس فتاواه، ويحرم الناس فقهه، هذا ما يصح، هذا خطأ. ما في يعني قول الصلاة قبل الخطبة، آه بس قد يستدل به. إنكار المنكر واجب، والأمر بالمعروف إن كان من واجبات الدين أيضا وجب الأمر بالمعروف. كأن ترى الإنسان مقصر في بعض الواجبات يجب عليك أن تأمره بها، وإن كان المعروف من المستحبات استحب لك أن تدل الناس عليها. الأمر بالمعروف منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا. النهي عن المنكر واجب، يجب النهي عنه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يجب على كل مسلم أو لو قام به البعض سقط عن غيره؟ مثلا عندنا الآن هنا أنكر أبو سعيد، وهذا الرجل أيضا ما أنكر بقية الناس في المصلى، هل سقط عن الباقين إنكار المنكر؟ نعم يسقط، هو فرض كفاية، فرض كفاية أن قيمة الحجة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعض الناس سقط عن الباقي. يدل على ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم، كل سلامة من أحدكم عليه صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. كان فيه ثم قال ويجزئ عن ذلك من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، هذا إذا لم يتعين عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا لم يتعين عليه محمول الحديث على هذا، أما إذا تعين عليه فيصير واجبا ولا يصير مجرد استحباب، ما يصير مجرد استحباب، يصير واجبا. تكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكراره، إنسان نهي عن المنكر وهو يقيم على الغناء مثلا، أو يحلق اللحى، أو يبيع الدخان، أو ما أشبه ذلك، نهي عنه عن ذلك وبلغته الأدلة، فما حكم التكرار؟ تنصح مرة أخرى وتنهى عن هذا المنكر؟ نعم، قيمة على الحجة ونهي عن المنكر، فالتكرار فيه مستحب. التكرار يكون مستحب. إنسان يرى إلى النساء ورأى غيره يرى إلى النساء قال لا اتق الله. تأمر الناس ببر تنسوا أنفسكم، لكن هل يعاب عليه مجرد الأمر بالنهي أو يعاب عليه المخالفة؟ النهي عن المنكر ما يعاب عليه، هذا هو مأمور به، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن يعاب عليه فعله هو نفسه، تقصيره، مخالفة ما يأمر به هو نفسه. إذن الذي يفعل المعصية مع يجب عليه ترك المعصية ويجب عليه أن ينهى عن المعصية، هو نفسه يجب عليه أن يترك المعصية ويجب عليه أن ينهى عن المعصية. فإذا أنكر فلا يعاب عليه مجرد الإنكار، يعاب عليه المخالفة. هذا بعض، هذا عمل ماذا لا يجوز، يأثم على هذا العمل لأن الدخان يضر بالإنسان. وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا نعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان. حديث أبي سعيد أهو متفق عليه أو انفرد به مسلم؟ نعم انفرد به مسلم. وقد استدل به النووي أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، بوب فيه زيادة الإيمان ونقصانه، من أين يؤخذ ذلك؟ وقوله ذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يجب عليك في تغيير المنكر هو كراهة القلب، فإن استطعت تغيير باللسان كان أفضل وكان أجرك أعظم، وإن استطعت تغيير باليد كان أفضل وأجرك أعظم. هناك فوائد طيبة ذكرها النووي، من حب أن يقرأها طيب. وقال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، وأبو بكر بن النضر وعبد بن حميد واللفظ لعبد، قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ابن سعد بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعث الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع فحدثته عبد الله بن عمر فإنكره علي فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر يعوده فانطلقت معه فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثته ابن عمر قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. صالح بن كيسان الذي في السند. وحدثني أبو بكر بن إسحاق ابن محمد قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته مثل حديث صالح، ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه. حديث ابن مسعود حديث عظيم، فيه أيضا بيان وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قوله: ما بعث الله من نبي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب. ما معنى الحواري؟ نعم، أن المناصر، نعم، الصاحب يناصر، نعم، هو أيضا صاحب ولكن مع نصرة. قال ماذا؟ من أنصار إلى الله؟ قال: حواري، نحن أنصار الله. الحواري هو الصاحب. قال: يأخذون بسنته ويقتدون بنا ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. الخلوف أي يخالفون ما كان عليه الأمر الأول. يقولون ما لا يفعلون، يفعلون ما لا يمرون. خالفوا ارتكبوا المحرمات وتركوا المأمورات. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن كحديث أبي سعيد فليغيره بيده، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن فإن لم يستطع فبلسانه، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن فإن لم يستطع فبقلبه. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أن يعقل شيئا في تغيير المنكر إنكاره بالقلب. هل معنى ذلك أنه إذا لم ينكره بقلبه أنه كافر؟ لقوله: وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. ما المعنى؟ يعني ما وصل للإيمان وإنما عنده الإسلام. يعني صاحب المعصية نفسه، هل هو كافر صاحب المعصية نفسه؟ صاحب المعصية نفسه ليس بكافر، فكيف الذي لم يرتكبها وإنما ما أنكرها بقلبه؟ هذا من باب أولى أنه ليس بكافر. إذا كان صاحب المعصية التي يباشرها هو نفسه ليس بكافر إلا إذا استحلها، فكيف بالذي لا ينكر؟ من باب أولى أنه ليس بكافر. فمعلى ماذا محمول الحديث: وليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل. لا، نعم، يعني ما عنده من درجات الإيمان في تغيير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر شيء، ما عنده حتى أدنى مراتب الإيمان فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. هنا فائدة عندي مكتوبة لشيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله من الإيمان أي من هذا الإيمان، وهو الإيمان المطلق، أي ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان، أي ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء. ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، أي هذا بما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقل درجات الإيمان فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أقله الإنكار بالقلب. قال: ليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول، أي في هذه الأمور الثلاثة ليس وراءها من الإيمان حبة خردل، أي فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كلام شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. ما رضي به استحلالا أو رضي به شهوة؟ ماذا رضي به استحلالا؟ ما في إنكار يعني خلاف فيها، لأن ليس الأمر متعلق بعدم الإنكار، الكفر بسبب الاستحلال وليس بعدم الإنكار. لا ما أحمل على هذا. إذا كان نفس صاحب المعصية ما يكفر، صاحب المعصية نفسه ما يكفر، وإنما مرتكب كبيرة بعد ما يستحلها، فالمنكر كذلك، المنكر لا يكفر بعدم الإنكار، إنما أقصد عدم المنكر، عدم المنكر ما يكفر بعدم الإنكار إلا إن استحل. وأما الاستحلال فمعنى آخر، لكن الآن ليس الحديث في سياق المستحل، الحديث في زجر من لم ينكر. قال النووي: وما الحواريون المذكورون فاختلف فيهم. قال الزهري: وغيرهم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم، والخنصان والخلصان الذين نقوا من كل عيب. وقال غيرهم: أنصارهم، وقيل المجاهدون، وقيل الذين يصلحون للخلافة بعدهم. قال: وأما الخلوف فبضم الخاء، وهو جمع خلف بإسكان اللام، وهو الخالف بشر، الذي يخلف بالشر قال له خلوف. كم حديثا قرأنا في مسلم؟ عندك يا عمر قرأنا حديثا لمن؟ أحدهما لعبد الله بن مسعود، والثاني لأبي سعيد. أحسنت. أم النبيين إلا كانوا من متحاورين أصحاب. نحمل على الأغلب، حديث مسعود أغلبي، ويعني يكون نادرا ما يخرج عن حديث مسعود إلا النادر، والنبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. يأتي النبي وحده، بعضهم ما استجاب له أحد من أمته. من هو؟ لوط. لا، لوط استجاب له بعض. ها؟ لا، وأهله إلا امرأته، ربما بعض أهاليها أيضا استجابوا له. نعم يا عبد الله. تعمل الخطيئة في الأرض، فمن حضرها أو شهدها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. أولا، هل هذا حديثه؟ ما سهل تأويله، يكون بالإثم، من غاب عنها ورضي بها آثم، آثم كما إثم من حضر، ولا يلزم أن يستوي الإثم، لكن من رضي بالمعصية حتى وإن غاب فيها آثم، ومن لم يرضى بالمعصية أنكرها فيخلص من الإثم ولو كان حاضرا لأنه أنكر. من الإيمان الكامل، لا بس قد يؤول على هذا، لكن أنه في سياق الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني هو نفس ما ذكرنا، نفس المعنى. وذكر درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن لم يغير بهذه الثلاث الأمور فذهب عنه الإيمان الكامل، الإيمان المطلق، سواء قيدنا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عموما يصلح هذا معنا.